وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة السادسة من رواية أخرج منها يا ملعون لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون، العرب لا يبحثون عن الألوان المختلطة بل عن الألوان الأساسية بعد الأبيض والأسود. وكما عودناكم يا سادة يا كرام، من رواية أخرج منها يا ملعون، وهي تسلط الأضواء على الشيخ وأولاده الثلاث، علاقة الشيخ إبراهيم مع أيتام أولاده الثلاث الذين قتل آباؤهم في غزوات ومنازعات قبلية، وتسلط الأضواء على شخصية كل منهم وهم حسقيل ويوسف ومحمود. وفي هذه الحلقة تتابع الرواية شرح مواقف كل من الثلاث من مفهوم الثروة. وها نحن معكم يا سادة يا كرام لنكمل لكم هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عندما كان حسقيل يسرد قصته مع ابنة مضيفهم شيخ القبيلة. كانت الأرض كأنها تميد بإبراهيم، فقام من فوره وصفعه بأقوى ما يستطيع حتى أدمى أنفه، وصاح يوسف ومحمود أن يحضرا، وأمرهما بأن يربطا يدي حسقيل خلف ظهره، وقال بحزم: اقتلاه اقتلاه إذا قاومكما. عرف حسقيل الأمر وصرامته فاستسلم من غير مقاومة. وعندما أكمل محمود ويوسف تكتيفه أمرهما بإحضار فرسه وإحضار حمار ليضع فوقه الخاسئ حسقيل، وأن يأتيا له بسيف وقوس. وبعد أن تقلد سيفه ووضع جعبة السهام خلف ظهره وأمسك بالقوس بيده، وهو أمر لم يفعله إبراهيم منذ وقت طويل، ذلك إنه لم يكن بحاجة إليه وهو حكيم الأمة ومرشدها، لكنه هذه المرة كان بحاجة إليه يتدبر أمر حسقيل خشية أن يهرب منه وهما في الطريق إلى شيخ القبيلة المقصود. ما أن استوى حسقيل على ظهر الحمار واتجه به معقبا أثر قافلة الشيخ الجليل، حتى انقطع إبراهيم فرسه وصار خلف الحمار يلتزه بعصاه، وعندما يحرم يستمر في سيره. وما إن لاحت مواقع بيوت شيخ القبيلة من بعيد تحيط بها بيوت الشعر لعشيرته، حتى لاحظ إبراهيم إن أحدهم خرج من بيوت على ظهر فرسه التي جاءت تهدب باتجاهه. عرف إبراهيم الفرس من لونها الأشهب، وعرف من وضعية فارسها إنه صاحبه لا محالة، وخمن إن هناك من قال له إنني جئت معقبا أثرهم، هكذا قال إبراهيم في نفسه. وإن معي أحدهم فوق ظهر الحمار، وإنني اهتديت إلى السبب الذي جعله يرحل هذا اليوم ويفصل منزلنا عنهم. عندما وضع رمحه في عين قرية نمل، بمعنى انعدام الرغبة في المجاورة. وإن الشيخ جاء خارج منزل القبيلة لكي لا تعرف شيئا عن وصول إبراهيم إلى مضيف الشيخ، لأنها عندما تعرف يتعقد الأمر على الشيخ وتكون المرونة لديه محدودة خارج ما اعتاد عليه هذه القبيلة. وكل قبائل العرب، وهو القتل لمن يتحرش بامرأة بخلاف رضاها، وقتل المرأة والرجل إذا كان برضاها. يا سادة يا كرام، عندما وصل شيخ القبيلة وصار على مقربة من إبراهيم، قفز من على ظهر فرسه إلى الأرض، مما جعل إبراهيم ينزل عن ظهر فرسه أيضا. وبدلا من أن يسلم على إبراهيم باليد أو يقول أي شيء، احتضنه من فوره وصار يقبله على وجهه وجبينه ورقبته، وهو ينتحب ويقول: عفي أخوي، عفي أخوي، أنت قد ودتني في الحكمة، وقد تأكدت اليوم بصورة أعمق أنك قد ودتنا في إحقاق الحق أيضا، بعد أن كنت تعودنا إليه وترشدنا لأن نحكم ونؤسس علاقتنا عليه. لقد عرفت أنك ستهتدي إلى السبب الذي جعلني أنفصل عنك، وعرفت بيقين أنك سترضيني وتنصفني، لأنني متيقن من أنك تعمل لإرضاء الله. وبعد أن صار كل العرب يسيرون على سنتك ومنهجك، فإنك في الوقت الذي تتمسك بحقك على الناس، من حق الناس أن يتمسكوا بحقهم عليك. ولقد تصرفت وفق ما رأيت، لأنني واثق من أنك أفضل من أن يأخذ لي حقي بالعدل ويبيض وجهي. ولكن أرجوك يا أخي، أرجوك يا أخي وقدوتي، بل قدوتنا جميعا، دعنا نعالج الموضوع هنا أنا وأنت فقط، وأن لا نذهب إلى هناك حيث تجمع القبيلة لنكتم عنها ما حصل. قال إبراهيم، قال له إبراهيم: لقد عرفت كل شيء، وجئتك بهذا الخاسئ حيا لتقتله بنفسك وبسيف هذا. واستل إبراهيم سيفه من قرابه وناوله إلى شيخ القبيلة، وبعد أن هزه شيخ القبيلة بيديه عدة مرات وهو يحدق في الخاسئ حزقيل، وقال موجها الكلام لإبراهيم: لقد وصلني حقي يا أخي، لقد وصلني حقي يا أخي وقدوتي، وإنني أفك رقبته ولن أقتله، تاركا معاقبته لربك يا إبراهيم، ولكن لي رجاء أن أحتفظ بسيفك، أحتفظ بسيفك هذا، وأن تنبذ حزقيل أنت وأخواه، محمود ويوسف، وسوف أقتله إذا ما وجدته مصادفة بعد افتراقنا هذا، وله فترة سماح من يوم وليلة. قبل إبراهيم كل شيء أراده شيخ القبيلة، وتعانق شيخ القبيلة وإبراهيم وهما ينتحبان وافترقا. طرد إبراهيم حسقيل الخاسئ من فوره بعد أن أعطاه بعيرا واحدا ليحمل عليه بيت الشعر، بيت الشعر الصغير العائد له، وبعض أغراض العمل مع كيس أو صرة، صورة الذهب التي يمتلكها، وحذره من أن يكون في مكان قريب يجعل عينيه أو عيون يوسف أو محمود تقع عليه، ذلك إنهم سيقتلونه إن ظفروا به بعد فترة السماح التي أمدها يوم وليلة، وسيفعل الشيء نفسه غريمه شيخ القبيلة وأبنائه وربما قبيلته أيضا. ولقد أشاع إبراهيم وأولاده بين القبائل إنهم تبرأوا من حزقيل وانفصلوا عنه بسبب اختلافهم معه في المنهج، منهج الحياة والإيمان وسوء الأخلاق. يا سادة يا كرام، عاش إبراهيم وعائلته أم الخير وحفيداه يوسف ومحمود في استقرار بل سعادة غامرة بعد رحيل حزقيل، ومع الزمن اتسعت وتعمقت محبة الناس لهم، وازداد عدد المترددين عليهم طلبا للعلم والحكمة، يسألونه في شؤون الإيمان والدين أو في شؤون الحياة مما يتصل به. في إحدى ليالي شهر تشرين الأول، حيث الخريف وحيث تبدأ أشجار الصيف تنفذ جزءا من أوراقها ويكون العشب يابسا لتعتاش عليه المواشي، هو وما يخلفه من بذور، ومن ذلك نبتة صحراوية تسمى الزريجة أي الزريجة نسبة للونها الأملح الذي يخالطه اللون الأخضر ممزوجا بما هو شبه ماوي، والعرب لا يبحثون عن الألوان المختلطة بين في الغالب، وإنما يبحثون عن الألوان الأساسية بعد الأبيض والأسود، وهي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والجوزي من اللون الجوز. وهكذا كانوا يسمون تلك النبتة زريجة، بل إن الألوان التي بين الأبيض والأسود لم تكن مما يهتمون به سابقا، وإنما هذان اللونان فقط، أما الألوان الأخرى فقد دخلت حياة العرب متأخرة ليتعاملوا معها أو يرتديها كلباس من يريد التخلص من حرج اللون الأبيض، إذا كان رجلا ذلك من أن اللون الأبيض لا يتحمل الوسخ، وهو حساس في العمل مثل ما هو حساس للون الدم عندما يصاب من يصاب بجروح في الحروب. أما من يضعف ويعملها على نفسه في الحروب فالأفضل له أن يرتدي اللون الأسود أو الألوان الأخرى. لأنه لن يقدر على حماية اللون الأبيض من الاتساخ أو أن يباهي به عندما يضرج بالندى الدم الطهور الذي يعز أهله عندما يندي في الحق. غالبا ما كان الرعاة يجمعون بذور نبتة الزريجة ويضعون عليها ملحا بعد أن يرطبوها ويقلوها في مقلات من غير دهن، ثم يتناولونها بمفردها أو مع التمر الذي يتزودون به من العراق، على أن لا تكون البذور في هذه الحالة مملحة، أو يطبخونها مع الماء فتترك في القدرة حليبا أبيض، هو عبارة عن الزيت المخزون داخل البذور، وعندما ينضج يفردون به ويأكلونه. ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأكلة هي الحالة السائدة في بيت إبراهيم، حيث الأغنام والأبقار والإبل بأعداد كبيرة. ولا أطيلها عليكم، هطلت الأمطار مدرارها بعد رحيل المنبوذ، وصارت الأغنام تلد مرتين في العام الواحد. عندها قال محمود مخاطبا جده: أتعرف يا والدي، منذ أن غادرنا المنبوذ حسقيل صارت الدنيا كأنها تمطر خيرا علينا. بعد أن واجهنا احتباس الأمطار سنوات بعينها أو أشهرا كثيرة من سنين بعينها، بل حتى أغنامنا صارت تلد مرتين في السنة. ويجيبه إبراهيم: نعم يا ولدي، إنه خير من الله لدنيانا، لكن خير الآخرة لمن يعملون صالحه أفضل وأكثر ديمومة، حيث ضيافة الرب الرحمن. ويجيب محمود ويوسف وأم الخير: آمنا بالله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول يوسف موجها كلامه إلى جده: لاحظت أن حسقيل ازداد سوءا بعد سفرته الطويلة التي ذهب فيها إلى بابل، حيث سمع قصصا كثيرة من بقايا من سباهم البابليون إلى هناك، كما أفضى لي ومنهم عددا من الكهنة قال إنهم من سلالة من حجزوا كأسرى وحرم عليهم في حينه الخروج خارج أسوار المدينة. وقال حسقيل إنهم يفهمون في شؤون الدين، وإنهم تعلموا السحر هناك، وهم من بقايا سلالة أولئك الذين جاء بهم أسرى قائد البلاد نبوخذنصر، أي إن أجدادهم. وفق ما أوضح لي حسقيل كانوا يسكنون أرضا مجاورة لأرضنا، هذه هي في الأصل من أراضي بلاد الشام، كانوا قد اغتصبوها من أهلها الأصليين، أو إنه وسعوا ديارهم على حساب جيرانهم، حيث عندما غزاهم نبوخذنصر ودمر معابدهم وأسر دهاقنتهم على لم يهب لنصرتهم. لمن لم يهب لنصرتهم؟ أحد من المجاورين، بل إن حسقيل قال لي وفق ما سمع منهم في مدينة بابل العظيمة إن السكان المجاورون في بلاد الشام رحبوا بما قام به نبوخذنصر للكون. قال ذلك يوسف وفي نفس الوقت كأنه أراد أن يوجه سؤالا إلى إبراهيم، ولكن لماذا تصرف سكان البلاد المجاورة بعدم المبالاة إزاء احتلالهم من نبوخذنصر؟ بل لماذا ناصروه في حقيقة الأمر عليهم؟ أجاب إبراهيم: إن أولئك القوم مثل ما أعرف عنهم قوم أنانيون، ودورهم استغلالي استثنائي استئثاري، أزار وإزاء من يجاورهم أو يخالطهم، بل غالبا ما كان عدوانيا استحواذيا. لذلك غالبا ما كانت الشعوب التي كانت تخالطهم أو تجاورهم تكرههم أو تمقتهم، فضلا عن أن الشعوب بلاد الشام شعوب عربية يا ولدي، وإن شعب بابل بلاد بابل عربي. وعندما يكون الدم واحد ويجري في مجرى واحد يكون شعوره واحد أيضا. عاد يوسف يقول: كنت قبل ذلك الوقت أختلف مع حزقيل في أمور كثيرة قبل سفره إلى بابل، لكن بعد سفره وعودته منها لم أجد مجالا أو شيئا يمكن أن أتفق معه عليه، بل لعلي وجدته على دين آخر واجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي في كل أحوالها وفي الحال التي توصف بأقل ما يمكن من السوء. ليست الدين الذي علمتنا إياه، وصار اجتهاد حزقيل يتم بعيدا عن المنطلقات والمرتكزات التي علمتنا إياها وأمرتنا بها وفقا لدينك الحنيف. وقد لاحظت ذلك ليس أثناء حوارنا على أمور بعينها، وإنما لاحظته عندما كان يرشد من تحيلهم إلينا لنوجههم في الإيمان والحكمة، وعندما كنت أصحح له كان ينهرني ولا يصغي لملاحظاتي، وكنت أسكت على مضض باعتباره الأكبر سنا. وقد أخطأت لأنني لم أفض بذلك إليك، لأنني خشيت أن أخلق مشكلة بينكما، بأمل أن يرعي ويعود إلى رشده، ولكنه بدلا من أن يعود إلى رشده ارتكب جريمته القبيحة مع ابنة شيخ القبيلة، الرجل الحكيم الكريم الطيب الشجاع، ثم يعود ليقول بعد أن يسكت برهة: سود الله وجهه في الدنيا قبل الآخرة، بعد أن أخزانا بفعله السيء. ويقول إبراهيم والجميع وحليم ومحمود: آمين يا رب العالمين. ثم يتساءل محمود: لقد لاحظت أنني أختلف مع يوسف أيضا في اجتهادي وما أفتي به في شؤون الدين والدنيا، فهل هذا صحيح أم لك وجهة نظر أخرى يا والدي؟ أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة من هذه الرواية. إلى اللقاء، في أمان الله.